رقدت عن صلاة الصبح ولم أستيقظ إلا في الضحى، فهل يجوز لي صلاتها عندما أستيقظ أم أصليها مع وقتها؟ إذا نام الإنسان عن صلاة ثم استيقظ حين يصليها حال استيقاظه مع سنتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وبعض أسفاره عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يتأذن وتوضأ للصلاة وصلى سنتها، ثم قام صلىها كما كان يصليها في وقتها عليه الصلاة والسلام.